تأتي الأمة في القرآن بمعنى الجماعة، وهذا هو الأكثر ورودا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولما ورد ما أمدنا وجد أمة من الناس يسقون. ويأتي تأتي الأمة بمعنى الملة والدين، ومنه قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. فالمراد بالأمة هنا هو الرجل الإمام الذي يؤتم به ويقتدى به في الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ومعنى قانتا أي خاشعا مطيعا مداوما على ذلك، هذا هو القنوت، الدوام على الطاعة، الدوام على القنوت والخشوع لله سبحانه وتعالى. كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف مأخوذ في الأصل من الحنف، والحنف هو الميل، والحنيف في الآية هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا وإرادة. وقد يعترض معترض ويقول كيف يقال المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، مع أن الأصل في الناس التوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. قبل ذلك الله جل وعلا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نقول نعم هذا هو الأصل، لكن كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني الشياطين اجتالت الناس وجعلت أكثر الناس على الشرك، وهذا واقع الناس اليوم. ولهذا الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا وإرادة وبغضا لضده، حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن يعني لم يكن في فترة من الفترات من المشركين. وهذا تزكية له من الله، وبيان أنه لم يكن في وقت من الأوقات غير موحد، بل كان موحدا أبدا ولم يقع في الشرك ولا في الشك. وهذا نستدل به على ترجيح قول من قال لما قال إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، أنه قال ذلك مناظرا ومحاجا، ولم يقله باحثا عن الحقيقة كما يقال، قاله مناظرا وليس ناظرا، مناظرا وليس من باب النظر ليعرف من هو ربه، وإنما من باب المناظرة، لأن الله قال ولم يكن من المشركين، يعني كان موحدا دائما وأبدا، وهو إمام الحنفاء عليه السلام، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن. والأنبياء من بعده كلهم من ذريته عليه وعليهم الصلاة والسلام. ومحل الشاهد هنا قال من حقق التوحيد، فإن الله قال في ثنائه على إبراهيم قال حنيفا، أي مائلا محققا للتوحيد، مائلا عن الشرك التوحيد قصدا، ولم يكن من المشركين، أي محقق لتوحيد الله وإفراده بالعبادة. ثم أورد قول الله جل وعلا عن المؤمنين والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا في وصف أهل الجنة، وصفهم الله عز وجل بأوصاف من هذا الوصف، فقال جل وعلا عنهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فمن أوصافهم أنهم لا يشركون بالله، أي موحدون محققون للتوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة. ثم أورد حديث حسين بن عبد الرحمن، وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل ثقة من التابعين، مات سنة 136 للهجرة، قال كنت عند سعيد بن جبير، وهو سعيد بن جبير الإمام الفقيه من جلة أصحاب بن عباس، قتل بين يدي الحجاج ظلما سنة 95 للهجرة، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، ومعنى انقض يعني سقط. فالإنسان إذا كان في البرية وفي الصحراء بدون إضاءة الكهرباء يرى الشهب يرمى بها، تنقض الكواكب، أحيانا تكون كبيرة وأحيانا تكون صغيرة، والذي يظهر والله أعلم أنه انقض كوكب كبير، يعني له ضوء قوي ملفت للانتباه، يتفطن له كل من كان مستيقظا. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: فقلت أنا. يقول حسين بن عبد الرحمن. قال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا بعد السلف عن الرياء. فهو قال: أنا رأيته، لكن في الليل ما ظنت من يقوم في الليل يقوم من أجل التهجد والعبادة والصلاة، فلبعدهم عن الرياء قال: أما إني ما كنت في صلاة، ترى ما كنت قائم من أجل أن أصلي، ولكني لدغت، لدغتني عقرب وشبهة أو حية. قال: فما صنعت؟ ماذا عملت لما لدغتك العقرب؟ قال: استرقيت. في الرواية التي معنا ارتقيت، لكن في صحيح مسلم استرقيت، وهذا هو الصواب. استرقيت يعني طلبت من غيري الرقية، لأن كل إنسان يرقي نفسه هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال أن يطلب الرقية من غيره بدليل اعتراض الشعبي عليه، أو اعتراض بريدة، بل اعتراض سعيد بن جبير عليه. وفي صحيح مسلم استرقيته يعني طلبت من غيري أن يرقيني. فقال له: فما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على أن تطلب من غيرك أن يرقيك لما لدغت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، من أئمة التابعين الثقات. قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ هذا يا أخوان فيه طلب الدليل على العمل. السلف يعتنون بالدليل. بعض الناس يقول: لا، إذا جاءك عامة الناس استفتاك قل هذا حلال هذا حرام، ولا تقول قال الله ولا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، مو بصحيح. هذا سعيد بن جبير قال: ما الذي حملك على ذلك؟ ليش؟ لماذا عملت هذا؟ ما دليلك؟ فقال: حديث حدثناه الشعبي. الشعبي من التابعين، مات سنة 103 للهجرة. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. صحيح أن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعنى لا رقية؟ الرقية هي ما هو تعويذ المريض بكلمات من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأدعية النافعة. وقوله لا رقية أنفع، يعني لا رقية أحسن وأولى وأسرع تأثيرا من الرقية التي تكون عن العين أو الحمى. والعين إصابة العين، أن ينظر شخص إلى شخص آخر معجبا ويتكلم بكلام فيصيبه بسهم من سهام من السهام، قد يموت يمرض. فمن أحسن ما تعالج به العين إذا أصبت بها الرقية. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأسرع تأثيرا من الرقية إذا كانت عن العين أو الحمى. والحمى قيل هي ذوات السموم، وقيل هو السم نفسه، وقيل هو إبرة العقرب حينما تلدغ. فالحاصل أن الحمى المراد بها السم أو ذوات السموم. فلا رقية أنفع وأسرع تأثيرا وأحسن من الرقية إذا كان الإنسان أصيب بعين، أو أصيب أو لدغته ذات سم، لدغته عقرب أو حية أو شيء من ذوات السموم، فإن تأثير الرقية سريع جدا. وهذا حق، كما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين من حديث ابن مسعود، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصته لما خرج أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة، ونزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، فجاءوا بكل رقية لا تنفعه، فجاءوا إلى الرهط أو إلى الجماعة، إلى أبي سعيد ومن معه، فقالوا: إن سيد الحي سليم أي لديغ، فهل عندكم من رقية؟ فقال أبو سعيد: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، ولست براقيه إلا بكذا وكذا، في جعل، جاء في عند أحمد وغيره بـ30 من الغنم، بعدد الصحابة بعدد الركب. قال: فانطلقت وقرأت عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقاب، كأنما نشط من عقاب. لا رقية إلا من عين أو حمى، سريعة التأثير لمن تصيبه العين إذا قرأ على نفسه بالقرآن أو بالأدعية أو قرأ عليه راق فإنها سريعة التأثير. فقوله لا رقية هنا إلا من عين حمى ليس معناه الحصر، أنه لا تكون الرقية إلا بسبب إصابة العين أو بسبب لدغ ذوات السموم، بل الرقية من كل شيء، كما قال جل وعلا عن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أطلق ولم يقل شفاء من العين أو من الحمى، شفاء من كل داء. بل ذهب جمهور المفسرين إلى أن القرآن شفاء من أمراض من الأمراض المعنوية والأمراض الحسية، من أمراض الشهوات وأمراض الشهوات وكذلك الأمراض الحسية، اللدغ، العين، الصداع، الألم، هل القرآن شفاء. فقوله هنا لا رقية إلا من عين أو حمى معناه لا رقية أنفع وأحسن وأفضل وأولى وأسرع تأثيرا من الرقية بسبب إصابة العين أو بسبب لدغ ذوات السموم. قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذا إقرار من سعيد بن جبير لعبد الرحمن بن حسين على فعله. قال ولكن، هذه مرحلة أخرى، مرحلة أفضل من المرحلة الأولى، كون الإنسان يطلب الرقية من غيره لا بأس، يجوز هذا، يجوز لك، بل ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج الإنسان إلى هذا أو مرض صابه سحر أو غيره بحيث يترك الجمعة والجماعة يترك العبادة، قال فإنه يزول الكراهية عنه، يطلب من غيره حتى يقوم بعبادة ربه. لكن إذا كان لم يحتج إلى هذا حاجة شديدة فإن الأفضل أن لا يطلب من غيره أن يرقيه، لكن هو يرقي نفسه. قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. متى كان هذا العرض؟ جاء عند الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان ليلة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، ما سيأتي في الحديث. واستشكل هذا الحافظ ابن حجر فقال يعني كيف يكون في الإسراء، ثم قال لعل هذا يدل على أن الإسراء حصل مرتين، الإسراء الأول بمكة هذا لا إشكال فيه، فلعل الإسراء حصل مرتين. وأجاب عن هذا الإشكال العلامة سليمان بن عبد الله في تفسير عز الحميد، قال لا مانع أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء ليلة، رأى هذه الرؤيا عرضت عليه الأمم ليلة الإسراء والمعراج، لكن ما حدث بذلك إلا بالمدينة، ما الذي يمنع من هذا؟ لأن الإسراء مرة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا مرة واحدة، هذا الذي عليه الجماهير وسواد العلماء والأمة. إذن عرضت عليه ليلة الإسراء والمعراج. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم الجماعة دون العشرة، يعني من 3 إلى 10 يقال لهم رهط. فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني ما معه إلا 10 فما دون. ورأيت النبي والنبي ومعه الرجل والرجلان، نبي مرسل من الله مؤيد بالوحي ما آمن به إلا 10 فما دون، أو ما آمن به إلا رجل أو رجلان، سبحان الله. قال ورأيت النبي وليس معه، والنبي وليس معه أحد، سبحان الله. الهداية ملك الله يا أخوان، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يعني هذا تقصير من الأنبياء، لا والذي نفسي بيده لقد قاموا بحق الله خير قيام، وهم أحسن من يقوم بما أوجب الله عليهم. لكن دليل يا أخوان أن الهداية بيد الله، وهذا فيه الحقيقة تعزية، بل فيه حث لك يا طالب العلم أيها الداعية إلى الله جل وعلا، لا تهتم بكثرة من يهتدي. نعم الإنسان يحب أن يهتدي الناس، لكن أهم ما يكون أن تقوم بالدعوة، أما أن يهتدوا أو لا يهتدوا هذا أمر لا تملكه أنت، هذا ملك الله. ولهذا قال الله جل وعلا لأكمل الخلق وأحسنهم طريقة في الدعوة إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لما حرص على هداية عمه حتى في سياق الموت جاء إليه وقال له قل لا إله إلا الله، قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا من رحمة الله بنا، لو كان لا يثبت أجرك إلا إذا اهتدى من دعوت، كثير من الناس ما يهتدي، لكن إذا دعوت إلى الله وجب أجرك على الله وثبت أجرك على الله. بل الدعوة إلى الله يا أخوان أعظم الأعمال. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، أعلنها على الملأ، هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففضيلة الدعوة إلى الله جل وعلا وأن الأجر يثبت، فهؤلاء أنبياء الله، يأتي النبي وليس معه أحد، ما اتبعه أحد في دعوته، نبي مرسل مؤيد بالوحي. قال إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بعدما عرض علي هؤلاء رفع لي سواد عظيم، هو ما يظهر من بعيد يتراءى للإنسان، فقيل لي فظننت أنهم أمتي، رأى سواد عظيم، ليس رهطا ولا عشرة، سواد عظيم، أمم كثيرة أناس كثر، قال فظننت أنهم أمتي، ظن أنهم أمته لأنهم جمع كبير. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا فيه فضيلة موسى عليه السلام وكثرة من يدخل الجنة من أمة موسى من يهود من بني إسرائيل الذين كانوا على ما عليه موسى وليس الذين حرفوا وبدلوا، فإن من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله بكفرهم، وقالت اليهود عزير بن الله، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن كان في حياته أو ممن جاء بعد ذلك فإن الجنة عليه حرام، لا طريق إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به، إلا من طريقه، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. لكن المراد قوم موسى الذين كانوا في زمنه على التوحيد والإيمان وعدم الشرك وعدم المعصية، ولكن فيه فضيلة موسى عليه السلام. قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، وجاء في بعض الروايات قيل لي انظر إلى الأفق، الأفق ما يتراءى من اتصال السماء بالأرض، إذا نظرت الأرض خالية من البنيان ترى أن السماء ملتصقة بالأرض، طرف الأرض هي ما هي ملتصقة لكن يظهر في نظرك، وإلا الأرض كروية، وهذا بإجماع العلماء. فقيل انظر إلى الأفق فإذا سواد قد سده، ثم قيل انظر إلى الأفق الآخر وإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك، أكثر الأمم من أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم ثلثا أهل الجنة، ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على ذلك. والدليل على ذلك الحديث الذي في الصحيح عند الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، 80 صف من 120 الثلثان. الذي جاء في الحديث الآخر في البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة، كل ذلك يكبر الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الحديث الذي يدل على أن نصف أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي يدل على أن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ورجى من الله أن يجعل نصف أهل الجنة من أمته، والله هو الجواد الكريم فأعطاه فوق ما يرجو وأعطاه الثلثين بدل النصف. فالحاصل أنهم أكثر أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا إله إلا الله، ما يحاسبون ولا يعذبون، ومنهم فقراء الصحابة كما جاء في الحديث الصحيح أنه يمر فقراء الصحابة يريدون يدخلوا الجنة ويتقول لهم الملائكة قفوا للحساب، يقول على ماذا نحاسب، آمنا وحملنا سيوفنا على أعناقنا فقتلنا في سبيل الله، فيقول الله صدقوا دعوهم يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولكن أيضا جمع كثير يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن هذا الحديث يقول 70,000. جاء في رواية أخرى أكثرها دلالة ما رواه الإمام أحمد بحديث، ما رواه الإمام أحمد بسند صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1484 عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر جمال، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني، استزدت ربي يعني طلبت من ربي الزيادة فزادني مع كل واحد 70,000، مع كل واحد 70,000. قال نعم 70,000. إذن 70,000 70,000 كم هذه؟ 70,000 70,000 لا 49. لكن عموما هم قليل بالنسبة للأمة يا أخوان، بالنسبة لعدد الأمة قليل. الآن كم أمة الإسلام؟ أكثر من 1,000,000,000,000. ناهيك عما مضى وعما سيأتي. فالحاصل أن هذا فضل الله يمن به على هذه الأمة بجوده وكرمه، ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه واستزادته لربه، فيدخل الجنة ثلثا، يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير منهم 70,000 ومع كل واحد 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض فدخل منزله، قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المنزل، فخاض الناس في أولئك، خاضوا يعني تحدثوا من هم هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العمل والجد والاجتهاد والنظر إلى ما ينجيهم، الرغبة بما عند الله عز وجل. ربما لو يكون منا يقول والله طول علينا بهالدرس، خلنا زين راح بس خلنا نمشي لا يرجع علينا مرة ثانية. لا، فباتوا يدوكون يتحدثون يخوضون، من هم وهم في مجلسهم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. وهذا دليل على جواز اجتهاد الناس في معرفة حكم المسألة إذا كانوا عند العالم أو عند الذي سيصوبهم، ولا يكون هذا من القول بغير علم. إذا كانوا في مجلس والعالم موجود فكلهم يقول لا هذا الصواب كذا، هذا حرام، هذا يجوز، المسألة دي تجوز ما تجوز. إذا كانوا في مجلس والعالم عندهم أو قريبا منهم لا بأس أن يخوضوا مثل هذا، وإنما الذي يحرم أن يفتي أحدهم ويتصدر للناس ويفتي ولا يرجع إلى أحد بغير علم، هذا حرام. أما إذا كان الخوض في المسألة والمراجعة فيما بينهم وسيسألون العالم حتى يصدرون عن علمه ولا يفتون إلا بعلم، فهذا لا حرج به كما فعل الصحابة رضي الله عنهم هنا. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب؟ قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم الرقية. لماذا؟ لكمال توكلهم على الله، لأن طلب الرقية من الغير يكون في القلب نوع ميل إلى الراقي. إذا طلب من فلان يميل القلب إلى هذا الرجل لينفعه، وحقيقة التوكل أن لا يميل القلب لا يمينا ولا شمالا إلى الله جل وعلا. ولهذا هم لا يسترقون، لا تميل قلوبهم إلى أحد ولا يطلبون من أحد أن يرقيهم. طيب ماذا نفعل إذا زرنا مريضا؟ نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زار مريض أو أرشد إلى أن السنة أن تدعو له أو ترقيه، ما في حرج. قال: ما من أحد يزور مريضا لم يكن قد دنا أجله فيقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله. نقول نعم، ينبغي للمسلم أن يبادر إلى الدعاء لأخيه أو رقية أخيه من غير أن يطلب منه، ما ينتظر أن يطلب منه، لأنك إذا رقيته أنت وبادرت أنت منك وهو ما طلب منك حصل المقصود، رقيت أخيك وهو أيضا لا يخرج من 70,000 لأنه ما مال إليك ولا طلب منك. ينبغي أن يقرأ على أخيه إذا مر عليه. وهذا إنما هو إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك حاجة شديدة، وهذا ما ذهب إليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال هذا إذا لم يكن لا يبدأ بهذا الأمر، أو من أول ما يصاب يذهب إلى أحد يرقيه، أو فينبغي له يبحث عن علاج غير الرقية. فإذا لم يكن بد أو ما شفي لا بأس أن يطلب من غيرها أن يرقيه، ولا حرج في ذلك، لكن الاختيار في الأصل أن لا يطلب من غيره ويتوكل على الله جل وعلا. ولكن لو تأمل الإنسان، يعني بعض من يصاب بالسحر نسأل الله العافية والسلامة، قد يقعده السحر يا أخوان، قد يترك الصلاة، قد يترك الجمعة والجماعة، قد في مثل هذا يجب عليه أن يرقي نفسه وإلا يبحث عما يرقيه حتى يبقى على دينه ويؤدي الواجبات التي افترضها الله عليه. لكن الاختيار ما يبادر إلى هذا، يعني بعض الناس مجرد ما يحس بأي شيء اذهب إلى فلان يقرأ عليك، لا يا أخي اقرأ أنت على نفسك، ولا بأس أن يبادر أخوك المسلم للقراءة عليك، فإن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه، لا بأس، لكن اختيارا لا، ولا يجعلها أول الأمور، ما يلجأ إلى هذا إلا جاء إليه إلا عند الاضطرار والحاجة الشديدة. والذين لا يسترقون ولا يكتوون، الكي معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم ولعقة عسل وكية من نار أو لذعة من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي لكن أذن به، وكوى بعض أصحابه واكتوى بعض أصحابه. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي يقولون هذا النهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، للكراهة التنزيهية، لكن إن احتاج الإنسان إلى هذا تداوى بغير الكي وما شفي، واحتاج إلى الكي لا بأس. هذا هو أيضا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه، وأنه أرسل من يكوي سعد بن معاذ، وأنه كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وهي حمرة تنتشر في الوجه، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه عنها، وثبت أيضا أنه أذن لبعض أصحابه وأرسل بعض أصحابه كما في الترمذي إلى أبي بن، بعث أبي بن كعب، بعث إلى أبي بن كعب رجلا فكواه، وقال في الحديث لا شفاء إلا الشفاء في ثلاث ومنها كية نار أو كما جاء في الحديث. إذن يكون الكي متى؟ كما يقال في المثل العربي عند الناس يقول آخر طب الكي، إذا كان بهذه عندهم الكي لو يصيبه مرض قبل أن يذهب إلى المستشفى يقول أكوه، بل يدخل المستشفى ويكونه في المستشفى، لا يسارع إلى هذا، لكن إذا فعل الأسباب وما شفي يلجأ إلى الكي. والنهي عن الكي قالوا لأن فيه نوع تعذيب أن تمس النار جلد الإنسان، قال ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، ولكن لكثرة تشاؤم العرب بالطير قيل للتشاؤم طيرة، وإلا هو الطيرة هي التشاؤم، لكن العرب كانوا يتشاؤمون بالطير دائما، إذا رأى طائر يقول خير يا طير، يظن أنه جاء بشيء خير أو شر، والذي يقول كانوا يقول أرجو أن تكون أتيت بخير، وسبحان الله لا تزال هذه الكلمة باقية عند بعض الناس إلى الآن. وقد ثبت أن ابن عباس كان جالسا يوما وعنده أحد أصحابه، فجاء غراب ينعق فقال خير يا طير، يقوله جليس بن عباس، قال يا طير لا خير ولا شر، ما عندك خير ولا شر، ما تدري عن شيء، الأمر بيد الله. بعض الناس الآن إذا جاء واحد غريب قال خير يا طير وش عند هذا، نقول لا خير ولا شر، الخير والشر من الله سبحانه وتعالى وبتقديره. قال ولا يتطيرون، ثم ذكر جماع هذه الأمور الثلاثة، قال وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. شوف إذا نزل بك أمر، أحيانا ينزل بك أمر تكلم فلان فلان فلان، تشوف إن ما في نتيجة، خلاص تعتمد على الله، تفوض أمرك إلى الله مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل، هذا هو جماع الأمر. قال وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن ابن حرثان الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، أدعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ولهذا قتل عكاشة بن محصن رضي الله عنه في حروب الردة سنة 12 مع خالد بن الوليد، قتل في اليمامة شهيدا على يد طليحة الأسدي رضي الله عنه، لأن طليحة الأسدي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد مع مسيلمة ثم آمن مرة أخرى، ثم استشهد طليحة الأسدي رضي الله عنه في معركة الجسر مع سعد بن أبي وقاص في قتال الفرس أيضا. وينطبق على هذين الصحابيين الجليلين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك لا يعجب من الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما ورضي عن الصحابة أجمعين. قال فقال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن التخلص والانفكاك مما لا يريده الإنسان من غير جرح لمشاعر الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب عظيم، قال سبقك بها عكاشة، صدق عكاشة سبق سأل قبلك، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يغلق هذا الباب، يقوم هذا الرجل ثم يقوم آخر، وربما يقوم رجل من أهل النار فيقول أنت من أهل النار. ولهذا في حسن التخلص، أحيانا تبقى في موقف وتسأل سؤال ما هو لازم أنك تجيب، في المعارض مندوحة عن الكذب، ائتي بجواب ما تلزم بشيء وأنت تخرج من المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في بدر وجاءهم رجل فقال أنت تعرف، قال نعم أنا أعرف العرب وأعرف ممن أنتم، قال أخبرنا، فسألوه حتى أخبرهم عن أخبار قريش، فقال لهما وأنتما من أين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، نسمى من ماء دافق، لكن ذهب وهل الرجل إلى أنه ماء مكان يقال له ماء كذا، فقال ماء من ماء العراق، يرد على نفسه وما زاد على هذا. هذا فيه حسن التخلص. فالحاصل أن هذا الحديث العظيم يدل على أن تحقيق التوحيد شأنه عظيم، فاجتهد يا عبد الله على تحقيق التوحيد وعلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعلى التوكل على الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب وسؤال الله عز وجل الثبات والإكثار من الأعمال الصالحة التي تعينك على ذلك. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد وممن يختم الله لهم بلا إله إلا الله وينجيهم من النار، إن الله على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. يا شيخنا ما المقصود بأمة الإجابة وأمة الدعوة؟ أمة الإجابة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، كل الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، اليهودي والنصراني والوثني وغيرهم، لكن الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويدخل في الإسلام، هؤلاء هم أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له ودخلوا في دين الإسلام. ومن لم يدخل في دين الإسلام هؤلاء أمة الدعوة، مدعوون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا الحديث لا يدخل الجنة والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فالناس كلهم الآن مدعوون إلى دين الإسلام، إلى الدخول في دين الله. فمن بقي ولم يدخل هذا من أمة الدعوة، ومن استجاب ودخل هذا من أمة الإجابة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم.